بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان لباتنا يتدبات كتاب كاليبان عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى وقير إذا يسدح بغل لباتنا أفري جرد مركه. وأنا كتاب كشانا سلسلة دينا السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية وعن سوقارني عن كشرني بابك كوي تبنات تقدير أعمال العباد والاستطاعة والتعديل والتجوير. حنا سوغان الفقره ذا صدحيه طبنات يري مساله والسؤال كايمانيس لنعم معتزله ذا هي ضد كاس مساله القدر كديدا قدريه ذا. وان سالوا عن قول الله عز وجل هدينا ويديا وما خلقنا السماء والارض ما نن ابورين يا بين ما وحد كدعيه ودخيه باطلا ما نن ابورين ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وفقال وحير هذه الآية أيضا تدل وحيت سيسا على أن الله عز وجل لم يخلق الباطل باطل كما أبور باطل قال نيقى كفر قوي. والجواب عن ذلك أنت جواب تيدو أن الله عز وجل إلهي أراد وحودوني تكذيب الولد أيضا تكذيب المشركين قال ذي وركوذي إلا بينيو الذين قالوا يري لا حشر ولا نشور ولا إعادة سعر يضل يسكيني يقبور ليسكسو صار يآخر بعث أمتشيره. فقال تعالى وحودي ما خلقت ذلك صمد يدلك يوحد حيوم أبور ولا وأنا لا أثيب أن كأب المرنين من أطاعني قفكي يطيع ولا أعاقب عن عقابين من عصاني كما ظن الكافرون سيئم عليين أنه لا حش ولا نشور ولا ثواب ولا عقاب. ألا تراه قال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار إن يرسوا ما أركت. وبين ذلك بقولهم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض من لبضى القرآن سيقدقينا أم نجعل المتقين كالفجار أي لا نسوي بينهم سمي بينه في أن نفنيهم أجمعين نمان إنام باب إنه ولا نعيد ما نسوعدين فيكون سبيلهم دريقة يكون ضمبيان يمضشضوض سبيلا واحدا هل دريقين نقط. معنا حول ربعين إلى المؤلف رحمه الله تعالى آيات داني مخلوقات باباطل أهلا أبورا إيا لما أبورين إيا كفر إيا كما هلايسو باطل كان لغا هلايو بمعنى بدون محاسبة بدون ثواب ولا عقاب. وحي لم يتهي ما نانو أبورين بلا حكمة ما نانو أبورين خلقين أن ماشان كو أبورني إني أون إسكتشوغانو إسكتنا ماذانو حما إيا السبب كي سمي سنادان ما نانو أبورين بلاش ما نانو أبورين لحكمة بانو أبورني لمحاسبة ومجازات بانو أبورني تاسوي وحلقها اللي خلق الباطل ما هي عيادة ما البيدين كم مرتاية فهم مسألة سؤال لبات بولي أفريت من الفقرة ذا. وإن سألوا عن قول الله عز وجل ما أصابك وحيك أصيبه من حسنة وناغة فمن الله وما أصابك وحي كورد عوم من سيئة أنا فمن نفسك وكاسرين إلهي باب القرآن كيسا كل شيء وحوانا جاءنا من قضاء الله وقدره واي وحشرك أنا ومن الإنسان وقدره وفعله. والجواب عن ذلك أيضا لبتش وابدوي مدبو مريا أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وحلو الجواب عن ذلك أن الله عز وجل قال وحلو وإن تصبهم حسنة وحلو آياتني آياتها كهري آياتها كهري وحلو وإن تصب حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وحيري هذا الكن ما أصابك من حسنة وبتقدير محذوف دل عليه السياق ومحيي فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أين وحفام فيقولون إلهيان ما أصابك من حسنة فمن الله هذا الكهوري هين باليري وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم عندك هذا الكيبا مرلبا لسوح لنا يايو وردتك وحق رشالة أنت أين وحب فهمين وحول بله وقدر أين قرنين أي سذن أوليهين محيطة فحذف من السياق قوله فيقولون أما ويقولون لدلالة السياق عليه هذا ساس الربائن كيره وحن له آيات بضن وحن آيات بضن والنظائرة بان معناها سوكلة المامية وحذفك والوه لياد آيات بضن واللمدة والجواب أن الله عز وجل قال وحوري وإن تصيبهم حسنات يعني الخصب والخير يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يعني الجذوبة أبار والقحط أبار والمصائب مصيبين يقول هذه من عندك أذى النورها أي لشؤمك حمانت هذا درت يدوها قال الله عز وجل يا محمد قل وحاتر هذا كل دمان من عند الله بك هذا فما لهؤلاء القوم قومك محا كل عيوك يسيين لا يكادون يفقهون إني فهمان أين نقلوان إنه يكفقهين فهمك حديث هذا الله شيء في قولهم أي رهدين وفي أيدهان ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فحذف قولهم بحتفي لأن ما تقدم من الكلام وحي صهر مريو هذا لها بيدل عليه كتسي دلالة محذوفك وحي صهر مريبا كتسي لزوم التقدير كان تجنب نفي التناقض لأن القرآن قرآن لا يتناقض اسمه بريني ولا يجوز أن يقول في آية وكله إن الكل من عند الله بيحاتي ثم يقول في الآية الأخرى التي تليها كحيته كله إن الكل ليس من عند الله على أن ما أصاب الناس تذكروا كدعه هو غير ما أصابوه وحيه أي سميان وحي كدعه وحيه أي سميان وكدوية وهذا يبين حادين يبطلان تعلقهم أن يكون قوذين باطل بهذه الآية ويجب عليهم الحجة حجة كواتب لي لما توابود بشيغي مالفك رحمه الله تعالى أيضا في قولهم بحذف أما ويقولون فيقولون حذفا لا أعرف موت بأن الحذف كو لأن هدان ننصادهن آخر كآيات كان ينقض أولها قل كل من عند الله إيه ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك السماء اسمه وافق كرانكو لبا ما صابك من حسنة وحي وافق سنتهي تسعة أو صريحة أول كآيات كاللوغو تيري إني قاردو يرحدين صدرت قرينة ستتقدم كاسي وحوكو تصيا إنو هل كان كلام كان مقدر يهيو لك حتفي وجكا هوري جوابته الكرجي في النكت الدالة على البيان في أمع العلوم والحكام وحوله أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله آيات كما كسوشي حجة على القدرية واضحة لو أنصفوا أدي عدالة سميان ولم يكابروا لحجتين لما نعبى حجكا كو حداهما قول وإن تصيبهم حسنة وإن تصيبهم سيئة وعوده له إن كسر النقض بعد بدء ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة فكيف يقدر المرء سذاب أو ذاقف أن يحترز مما يصيب وحكر دعية وقد كرره جل وعلا مرة بعد أخرى وهم يقول ما أصبت أضوحة سميس مدهم ويقول دعاب يري فهذه إحدى الحجتين والأخرى أن قد قال عز وجل قل كل من عند الله تكذيبا لقولهم فيما فرقوا بين الإصابتين كالقاذن فمحال أن ينقضه إلهي نبري مستحيل وي على إثر النكير والتكذيب، فيقول الحسنة من عندي والسيئة من عندك من نفسك، وهذا ما هذا ما لا يذهب على ذي حجا إذا تدبره. قف عقل الله دوحه كما أصبح حيث. وكثير من أهل نحلتنا يزعمون أن في قوله ما أصابك ضمير يقولون قدر، وهو كما قالوا إن شاء الله، كأنه قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك. سيدوك أبو طالب المكبة في قوت القلوب كيري والباقلاننا في الانتصار للقرآن بكشالي. الثعلبي في تفسيره عن بعض العلماء بكسو قوري هذا كان أبو الحسن الأشعري نوحا سيدا أقاطي الدلاب الله من أهنا كياني أبو بكر الباقلاني في تمهيد الأوائل كتاب كيسا حنوليه يقولون لقحت في يظل صوق عبصانيه مقام كانوا كتوصي صابتي كسو الدكتين ويكتوصي صح، وهو جاري المجرى قوله عز وجل آياتها سوى صعد لمتها ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي يقولون ما خلقت هذا باطلا. وقوله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، أي يقولون أخرجوا أنفسكم، فحذف يقولون لبدا من رتبة. وقوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أي يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. ومتى لم يقدر هذا الحذف بطل الكلام ومعناه تأويل كأنه حاكت سمكاس وكذب سيشيغية جوابتها وجواب جواب كله تفسير كلا شروع آيات دو أشهر من هذا، هو أن آيات ما أصابك من حسنة فمن الله، هي آياتها انت كهرية لبما عنيك كلاها الليان. قل كل من عند الله إيه مسألة القدر بيكها الليين، مسألة التطير والتشاؤم بيكها الليين، إنه قدر كان كانت سيدي قوم موسى لموسى أي أغير أهدين بيلا مدهيت أي يطير بموسى لوجري يطير بموسى ومن معه يددك اللي تشوغ انت أي باسيستان سيدي أوكال قوم موسى أوكال توي قيب وقيب تهرو مركا يقو قدرك أتيريين ددك كالنا قادين على مذهب القدرية إلهي بارردية يويري. قل كل من عند الله. أما قاعدة الضنبه ما أصابك من حسنة فلبيان الأسباب، إن وحي حسنة خيرنا فضل إلهي وابتداءنا أيتها، وحي الذنب مصائب كردعانا بسبب كسب إلهي بقدري، لكن بسبب كسبك ومعصيتك وذنبك أيتها. آيات بنا الله معنا أنا سانة واتشران صدرت كل من عند الله عمومك قضاها إلهي قدرك سيسكتي ما أصابك أنا سبب تقديرك خيرك إيا شركي كلا شاكتي صدرت خيرك وفضل من الله ما أصابك من حسنة فمن الله واي شركنا ارتكابك معاصدة إيا أوامر الباري أولا خلافي سيد الله أتكلوي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير آياتك حديثا معناها تصينا وابدايا. ولهذا أي مدى علمك أبو صالح السمان قول كيسي ما صابك من سيئة فمن نفسك أي بذنبك وإنا قدرناها عليك. وعبد الله محمد في السنة كورينا سعيد منصورنا في تفسيره كورينا بسند صحيح أبو جعفر المجرير الطبرنا وسيدا رجحها يا وحوليها ما أصابك ما يصيبك يا محمد من رخاء ونعمة وعافية وسلامة فمن فضل الله عليك يتفضل به عليك إحسانا منه إليك. حلو أما قوله ما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني وما أصابك من شدة ومشقة وأذى ومكروه فمن نفسك، يعني بذنب استوجبتها به اكتسبته نفسك. سدي يا قتادة ابن عباس أبو العالية ابن جريج يا أبي صالح ركلا وكورنيا ساس درتد بأجرنا في الشريعة مركو الشريعة احتجاج القدرية بهذه الآيات كتاب كسي الشريعة بو سيدا سوكالي كفا سريا صحابة التفسير كيدنا وكينيا تاسي ووجكي هوري التفسير كايد وفاسر أبو الحسن الأشعري جواب تيسي يوجك كلي التفسير كايد لهذا وجه الثاني من الجواب لأبو الحسن الأشعري وحوي ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك حتى هدان لحنو وحق في قوله محت فنا وجكرو وحات شراءه موضوع أنكه الله إنه خارجة آيات عن محل النزاع لأن الصعبة أي كهلا يسقفك وحا كدعي من غيره كدعي وي وحي نوى أن كوضا هلا إننا وحي سوى أصيبي وحو السميي فعل كيساوي آيات دهدي كهذا الشيء وحي إساقا كدعي لو مدري شانكر يسوى وحو السمي أفعاشي إسا بان كهلا إنني وحي سوى كدعي روب با كدعي قرح با كدعي طبيل با كدعي مصيبية حانون با كدعي ما بيننا كهل لنتاس ما أصاب كاليري ما أصبت لمدهن تاسو إشارة على أن ما أصاب الناس هو غير ما أصابوه وحي وسمية وكلا دوين صدرت الآيات داني ما أصابوه لو مدري شنكر وجكا سيوان سوشا إن القصاب الكرجي إنو سوشا إنو يري لماذا وج إيوش كوشا يغي متكمدة إنيتا أولي هاي وجكا هوري وإن تصيبهم حسنة وإن تصيبهم إنيت كيف كيف يقدر المرء أن يحترز مما يصيبه وحكو عيا ولم يقل ما أصبت بوليه وجكاس كرجنا واللقبة ركلا اللقبة وجكا كراؤه كان أي مركي آيادا لقاها اللي يؤجر بها كمدة حيني وحالله لو عقلت تأويلها لم تعارض بها وعلمت ولا علمت أن الحجة عليك لا لك هذا يعدني الدليل كوتهي كماها دليل فإن قال كيف هدير هذا سيكون عضي عدي هذا الكين عدايو وحد وجه الدان سيحجئي وطه يعني دليل أنو أين يوهين إيقاها قيل له قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أليس الله تعالى أصابه بها خيرا كان أو شرا رب الله لي أما أبار بعد هذا أما عذر با كدعي أما عافمات بحري أما إلما كدن تأمي إلما ورشي سو إلهي معها وحق قدري إيه كاني أصاب كبال يريه فعقل أيها يا جاهل إليس قد قال الله نصيب برحمتنا وانقواسي من عمل نشاه وقال ميونا إنا ولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعدها لها ألو نشاه أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يفقهم أصبناهم أنها كرهدين شرام بلهم وقال صومدهم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير وهذا في القرآن كثير ألا ترى أن الله عز وجل يخبرنا أن كل مصيبة تكون بالعباد من خير أو شر فالله يصيبهم بها إله باكرش ذيه وقد كتب مصابهم واقر في علم قد سبق وجرى به القلب على ما حسب ما تقدم ذكرنا له فاعقلوا يا مسلمون فإن القدرية محروم من التوفيق وعي مسألة مسألة كالي سؤال كالي كينين فقرض بقول طبعا هيشان وإن سألوا عن قول الله عز وجل هدي ويديا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحان طاعهن وما بأبورن هذا لما عابوديان أما آيات كالو حكو الشيغي إنو وح كالو أبوري حتى عدها يسان فالجواب عن ذلك وحوي أن الله عز وجل إنما عنا وحو أجيدا المؤمنين وحو أجيدا دون الكافرين وآيات وعام أريد به الخصوص وما خلقت الجن والإنس أي مؤمنيهم إلا ليعبدوا رواه ومما خرج مخرج العموم وأريد به الخصوص قرآن كان واجرة ما يلبضني نصوصة عرف اللغة العربية نواكمد عام أريد به الخصوص محيّل لأنه أخبرنا إليه وحون شيء أنه ذرأ إنه أبور لجهنم جهنم كثيرا من خلقه ما رو خلقه سكمذا فالذين خلقهم لجهنم أبور وأحصاهم أكوبا وعدهم تريو وكتبهم قري بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء أمهاتهم لو قري غير الذين كوي معها خلقهم لعبادته أبور وحاو حسي توضحي هذا الكاس في رسالته إلى أهل الثغر إجماعة دبي الطبنات مركو كهلي وأجمعوا على أن الله تعالى قسم عباده فرقتين وكذلك فرقة خلقهم للجنة وكتبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وفرقة خلقهم للسعير وذكرهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ممتثلين في ذلك بقوله عز وجل أمرك سقاذنين ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس ومؤمنين لكثيرا من الجن والإنس نذنة وقالت وتفسيرك وحاسو قوري الثعلبي عن سفيان الثوري والضحاك وقال الضحاك وسفيان هذا خاص لأهل عبادته وطاعته يدل عليه قراءة ابن عباس وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون وقال في آية أخرى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الواحد في الوجيز والوسيط لبضب وكراعي السمعاني في تفسيره هنا تفسير كاسورة جحي ابن قتيبة في تأويل المشكل القرآن ساسورة جحي ومركو أمثلة ده العام الذي يراد به الخاص وتصالب بحينه يحلو وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يريد المؤمنين منهم ومنين تؤتشيده يدلك على ذلك قوله في موضع آخر ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس أي خلقنا طبعا دي ابن قتيبة وكهر ريي أبو الحسن الأشعري ابن قتيبة لأبو قتدواتين اللي حدي بنتي لحل لواتن تشربوها والحسن الأشعري بعيد ماها مرك إنو كسوقاتي أجوي بدا رقا كوري هي تفاصيل تا رقا كوري اللي قوري الكرج القصاب وسيدة بقول اللحظة كيد انتو أجرسك وقتي هاي أن كتابك سنوكد حكولي هاي ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس حجة عليهم هاي إذ ليس يشك عارف باللغة أن ذرأنا هو خلقنا كما قال في موضع آخر وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وقال جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه أي في الرحم والله أعلم كذب حجاج هذا الإنسان محيته وفي قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس دليل على أن تمام الكثير من القليل مخلوقون للجنة إلى آخر كذا الكيس هذا اللي رو قيمة بضان بوليح سيدوك الباقي اللانينا يساقوا إجماع ببسوه قورينيا وارين تسار القرآن حكولي وقد أجمع المسلمون على خصوص الآيات لأنه لم يريد بها الأطفال من الجن والإنس ولا المجانين المستنقصين ولعلهم مثل عدد العقلاء البالغين فكذلك لم يريد الكفار الذين أخبر أن الضلالة حقت عليهم وأنهم خلقه وأنه خلقهم لناره سوكرة التمييز كان واكوش هذا وجكا ووجكا أيضا وجكا وابي أبو الحسن الأشعري ابن قتيبة يرقى كلاب أيكا جوابي وجكا لو من الجواب باكر وتفسير كآياتا وجكا لو تفسير كآياتا وحوية هاي إلا إذا ما خلقت الجن الإنس إلا ليعبدون إلا لآمرهم عبادتي كدب أقبل كي يديدد ووحكر أوامرتي الأمر إلا ليعبدون إلا لآمرهم إلا قدره تانا ديدي ميسا قاركونا للشقاوة والنار إن لو أبوري قاركونا للجنة والسعادة وأنا قول كاللغور يعني ابن أبي طالب ربيع بن أنس الزجاج ابن كثير ابن تيمية ركرنا أي رجحيان وحيلما قال منه قول إيسا قوله تعالى وما رسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله إن لا أطيع ماهن إيطاء عديس إن لا أمره وطاع عديس الراع اللي يراه ذا ماهن وشاك لنا هذا تفسير كذا وكسو أروري وقد يكون أشارهما لكن لماذا وجه حيسكون رعسيهين وحمقدر أتشرة بلماذا وجه كمديسيه كذب في التكليف وفقرة بقرية اللي هي التبنات وحيكون سابسان ده مسألة ده قد يدى لو يقل يرهدو التكليف بما لا يطاق وحن الأوودين ضدك أين الأوودين ملا فري ما دع على الشرعي هذا هو حن الأوودين سهر دع ساد أوقاتاي هلك خلطي وكيمد ومسائل كي استطاع هذا إيا قدرة إيا بي لا حريرتا إن بضان وكمدة وحن قفكني ما أوودو لابا مدبئ النقطة إما شيء شيء مستحيلا لذاته أن لعب كرين إنه كاس من الله أمر ذاتك الشريعة ذانا مكم إيمانين إلهنا وأن فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعي متكلنا ومسألة كلينا نرانو عقلا مبنانته مدعين شريعة ذا متكلنا نوع الله بعدي مستحيل لذاته معها ومستحيل لغيره أما غير مقدور لغيره بسبب قفكان إساو إعراضك مستحيلا لغيره مركو النقضان قارب وحير هذين لبقى يبود بالنقضانية إما إنو سندعي كارين أن لأوذين لسبب خارج عن إرادة وقدرة المكلف وسن مسلم المكلف أوذين بأ تانا مدعين شرعيه مانا تكليفيه وحو أوذو لكن أي إساق إرادة ذي كما قانتهي أو إعراض يا كما مشقول كيمد ودعان ودعي كارين مع عدم الإرادة والإعراض كاشري هذا واحد أبو الحسن شعري في سالة الأهل الثغر وحو كله يحي إجماع أفري الله باتنات إياك الله باتن يشانات وأجمعوا على أنهم يستحقون الذم بإعراضهم وتشاغلهم إنه كتير سيدين أمر كي قادة الشديسة كنا مشغولين بما أنه عن التشاغل به وحي الله قرر يا بي إنه يسكو مشغوليان كسر إجمع عشان لواتن الحو كافر لواتن بوها شان لواتن الحو كله يهي وأجمعوا أيضا على أن الكافرين غير قادرين على العلم بما دعوا إليه مع تشاغلهم بالإعراض عنه قالوا إننا وحال الأمر وغان كرين إيقو أن أبسطون أكرارعين وكبسي تشيدون مقلينين دونين مقلان وإثارهم للجهل عليه إنه كالدورتين إنه جاهل كالنقضان مع كونهم غير عاجزين عن ذلك إيقو أنا هين إنين أوذين أينن أهين أرينتو إن أنا لغرهيب لصحة أبدانهم وقدرتهم على ما تشاغلوا به من الإعراض عنه وآثروه من الجهل عليه وإنما أتوا في ذلك من جهة إعراضهم عن وسوء الاختيار في التشاغل بتركه قفك هدوسا إساو دنب كجل دورين إنهم مقلدي ما سمعين كرمان أوغان كرو تانا معنى ذنوسا أوذين ماهي إساقان دياروحين معناها سوكلو تقريرنا يي كتاب كيس اللمع حرفين قال قائل أليس قد كفلف الله تعالى الكافر الإيمان إلهي قال كسو إيمان ما أمر قلنا له نعم هابا رحينا فإن قال أفيستطيع الإيمان إيمان ما أوذا قيل له لو استطاع لآمن هدو أوذا أوضا ما يستيران وسامي أرمين لها فإن قال أفكلفه ما لا يستطيع موحسا أوذين بهدب إلهي أمري قيل له حلولي هذا كلام على أمرين استطاع هذا مسألة ما كان كهلين لبقى نعوي إن ردت بقولك أنه لا يستطيع الإيمان ما أوذ لعجزه عنه فلا إلهي مكلف ولذلك مجنونك مكلف معه وإن أردت أنه لا يستطيعه لتركه والاشتغال بضده فنعم ما أود الصوابط وحكله مشغول سيئة الساك كاس إلهي وكلفي وأنا أمري وأنا فري. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى سيدي سبا في مناج السنة معناها وحليه ما لا يطاق يفسر بشيئين ما لا يطاق مركا لغاها ليلة ما أود وحاني لابا التفسير بيالتاه صدرت يدها إيا ما ينتا ذردهين كاللوتشي ذا كالوغو وانت أبو الحسن شايحد ما لا يطاق للعجز عنه وحن لابا كري كرين وذو أقصديو كتلق علي فهذا لم يكلف الله عز حدا وما لا يطاق للاشتغال بضده فهذا هو الذي وقع فيه التكليف كما في أمر العباد بعضهم بعضا فإنهم يفرقون واكل قادان ضدكم بين هذا وهذا فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف أدون أن لا مصحف كان لبعاء ويرى بعض يتعذي يتعذي كلا لبعاء مده ويأمره أمريا إذا كان قاعدا هدوفا ليا عن دولكي أن يقوم من يستاغ قف إن دولا وفرديا يستاغ دونك والدهيا ويعلم الفرق ويعلم الفرق بين هذا وهذا بالضرورة ضرورة العقل بلوك على قرن لولا أمرني كلا دويهين كدي يستاغ ملك اللي رادوس كسي فرديا وعاسي مصحف اللي بعك وسمي هدي اللي يرى هذا أنا وسكو سمي وياي أنا دخلت مصر ما يندي ما بعبود اللي عجز هواي صدرت استطاع هذا لديدني هاي لشرطنا إيوه أما اللي قد دون إياي وإن سم بضده كم مشكور لعجز عنه معه صدرت مثلا صدق الله يا مالك رحمه الله تعالى وحين ليه هاي في التكليف ويقال لهم أليس قد كلف الله عز وجل إلهي سوء قال هذا كما واجبين الكافرين قال هذا أن يسمعوا الحق إن معقلان ويقبلوه أي أقبلان ويؤمنوا بالله الله الرميان فلا بد من نعم ولا مرمانها إن إدهان فيقال لهم فقد قال الله عز وجل حول ما كانوا ماها يستطيعون السمع مقلك وأوده وقالوا حلو وكانوا لا يستطيعون سمعا مقل كوانا وذن بهذا وقد كلفهم حقوقا لفي استماع الحق مع نفي استطاعته محاو استطاعنا للنفين يماشا لغا ساريو والاشتغالهم بضده ورغبتهم عنه وإعراضهم عنه بالمقل وعيا فقرر بقول يتضيطمنا مسألة ويقال لهم حلوده ليس قد قال الله عز وجل صومدهن يوم يكشف عن ساق يوم مالي يكشف لفيد دون عن ساق ويدعون إلى السجود اللوغو يلي دون فلا يستطيعون ما هو ذا أليس قد أمرهم صوم أمر عز وجل بالسجود في الآخرة إني سجودان من أهو ذا مدهن هذا كل ما نفيت الاستطاعة هذا لتفصيل إن قرآن كيبا الصغية مروحوسا أوذين كران كيسهن عاجز كيهي إن الله فرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مرنا إلهي با أمري ووحن ما أوذان له فعلمنا من ذلك أن هذا غير هذا وجاء في الخبر وحكيم أن المنافقين يجعلوا حليليا في أصلابهم دبركو ذك الصفائح برها بر أوكالية توصن فلا يستطيعون السجود سجود ما أودان حديث كان مسلم باوري في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه حديث كلام ابن مسعود نواكي من عند ابن أبي الدنيا في صفة الجنة عبد الله بن أحمد في السنة دار قطن في الرؤية يمروزي في تعظيم قدر الصلاة ابن خزيمة في التوحيد علم كلبة حاكم نواصي على شرط الشيخين بوليه ذهبي وكوافقي شيخ الباننة وحوليه وحسن سيدا مختصر العلوي هي صحيح الترغيب والترهيب وكشه شاهد كلو حولي من حديث أبي موسى الأشعري بن أبي عاصم في السنة كوري علي بن زيد بن جدعان باكوتشرة وضعيفة لكن هو كالي يطرق ذا كالي أي كحو غيسانية وهذا في هذا آيات داس هي حديث كاسنا تثبيت سغتان بالغ فائدة سانية لما نقوله وحان لانه من أنه لا يجب لهم إلهي ومواجبت على الله عز وجل إذا أمرهم يدو أمره أن يقدرهم إنه أوتسيه أو ككانه وهو بطلان قول القدرية واي قدرة خاصة استطاعة توفيق ذا هيدي للإيمان واي مسألة في إلام الأطفال عرّت حنوج انت هذا ويقال لهم حلوله قرنقص وافر ربطي زمارتي مربدان ككيوي أليس قد آلم الله عز وجل إلهي ميوني من حنوجية وقدري حنون وقدري الأطفال عرّت في الدنيا دنيا بآلام حنون أوصلها إليهم وقارسية كنحو الجدام حنون كان شرك وقوقوه الذي يقطع أيديهم وأرجلهم قوقوينية يو غير ذلك انت وحانا هينو ومما يؤلمهم بي وحكو حنوتنيا وكان ذلك وحوناها سائغا مدعو النمو جائزا بنان فإذا قالوا نعم هدي دهان هذا عرحان سيسو اتشرن وسكراضو لمن يؤشر قوقوه يوالا والعركة فإذا قالوا هدي نعم قيل لهم حروري فإذا كان هذا تاوي قرينو مين كري كران مجور بابا اللي يري مرك دنبي بمصة مين مواكس بنينه مصائب تن يحنون كان يدب كان عوشت أطفاشا وقدري مجور بلا حكمة وحكانين أسنشرين أو حقيقين إياه قيل لهم فإذا كان محيدها ما يوى عدل وحكمة وحالي كيف ذلك وحاويين بيدهين ليعتبر بهم الآباء أباها كحنون صنية لحنون صنية كا إنه كعبر قاتا لو تلقى ساسي عدلا كن قطي قيل لهم فإذا كان هذا عدلا هدوية فما أنكرتم حاكو ديدين في الدنيا واي أن يؤلمهم في الآخرة إنه حانوتي عذابه ويكون ذلك منه عدلا آخرا عادلا نقطه يكون دبب السمين لعذابه فإن قالوا هدير هذان آلمهم في الدنيا ليعتبر بهم الآباء وآبيرس وعبرقاتان ساسي عدل كل نقط قيل لهم حلولي فإذا فعل بهم ذلك هدو كسمية في الدنيا ليعتبر بهم الآباء ونكو عبرقاتان وكان ذلك منه من الله عدل نوها فلما لا يؤلم أطفال الكافرين محسن وحنوشين في الآخرة آخر ليغيذ بذلك إنو كعرق لي آباهم أبهد ويكون ذلك منه عدلا أسنو نقنين آخرانا هل كان محيكو صالي سنت هاي أبو حسن أشعري وحوليه هاي في المقالات وقال أكثر المعتزلة إن الله سبحانه يؤلمهم عبرة للبالغين عروت حنون بإلهي كرشي ذا سيكوا واوين وعبرة قادة ثم يعوضهم بدل كيدو صاعد يكون نتان آخر السيا ولولا أنه يعوضهم أدوسا بدل كسيرين لكان إيلامه إياهم ظلما بنقل لها بده تاس ومسألة إيلام الأطفال في الدنيا إيا سيكوبا نيان إيا الدخل على قضاء للا ذاهي باب كان مسألة التعديل والتجوير إنيت عدالة ذي جور آخرك ورن مكا إله إيلام إيا مكوصة مينا إياه مركا لو حسن شعالي وحوله وحسن حلبيج كدب مقالاتك وأجمعت المعتزلة على أنه لا يجوز أن يؤلم الله سبحانه الأطفال في الآخرة ولا يجوز أن يعذبهم ما بنانا وهي دار التعويض كدام بيسانا مجرد تعويض كيبانا عدالة كدقية هدنا قول إبراهينا النقضان إيجانا وحي لغا حال مريو لغا أبال مريو آخرة أبال مريو كدام بيسانا مجرد صدرت آخر لو عذابي هدي اللي يراهدو ظلم يجور بين نقوم يراهدي تيبا للاقا الرمى يايو أدون كيبا هداد عدل وقردكتين أبا يوغا كعب رقادا أبا يوغو إني عذاب وزيادة آخر عدل إني كن نقطة محادي دي ما هم معنى هدو عروت آخر ولا عذاب يا إن لليه لكن قول كو ذا حجادة لا تصي تناقض كيس قد قيل في الخبر وحالي إن الأطفال المشركين قاردا تؤجج لهم نار با يوم القيامة يوم الأخر ثم يقال لهم اقتحموها قال فمن اقتحمها قفك قال أدخله الجنة ومن لم يقتحمها أدخله النار بقرين وقد قيل في الأطفال وحالة يجي وروي عن إسعلم لقوريي إن شئت أسمعتك وانكوا مقشين لها ضغاهم قيرضو ذي سوحا كوضا يعباد كوضا في النار إيكا عبادة يعني. أما حديث كهري وحديث ضعيفة وحانا كسو مرّي بابكي الثاني فقرة ذي أفرتن يسدي ذات بان كسو مرني مسألة حديث أهل الفترة الاختبار أو نار لو هورين ويسوغانتا جملة لكن أطفاشا كمده ما أنسحن هل كاسان كسو وشيغني سكوبا سفا فاهن كتابك يغا بغية الأمال في مآل الأطفال بان كسو جملة أطفاشا إن لغو دراي وهمي من بعد أهل العلم وسوغوري إن يتاي حديث كان أطفال كبا يمن ابن عبدالبري يركل علماء كمدان أي حديا أما حديث كان لا بعد ومن حديث عائشة وضعيف جدا أحمدي أي مكلا وري من طريق أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة إن النبي خديجة كل لو شئت لأسمعتك تضاغيهم في النار يعني أطفاش أبو عقيل يحيى بن المتوكل مولى بهية أنا متروك وهي ولذلك حافظ بن حجر في الفتح كله هو حديث ضعيف جدا ابن عبد البر وليه أبو عقيل هذا صاحب بهية لا يحتج به عند أهل العلم بالنقل ابن القيم بن حاشيه على سنن أبي داود وحوليه حديث مركو شاغي هذا حديث واهن يعرف به واهن وهو أبو عقيل ابن الجوزنا في العلل وحوكله لا يصح يرك له علماء بلنبا مركو لبدا حديث منا ما صح يعني أطفاش لا حريرة لكن مسألة قرنقصي سيدي سيبو أهانا يايو لو شيء مذوال بيسكم مذا بيكالا قادين فما فيدل على بطلان قولهم مسألة مسألة فقرة بقول طبعا إيا الساقال وفقرة سلاي هاي أدي مهم أتاي إشكال كذا بطي درتي ويقال له محل أقوله مسألة دي بالله دبا الصعودي أليس قد قال الله تبارك وتعالى إلهي صومده تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وحكوك بندونا نارا ذات لهب إلهي سيدا قرآن كما كيري مسكو مده نعم وكيري لمدي ذكر وأمره مع ذلك وحو أمري صوم أمرين إساغو إلهي السائر النار بقلي دونا بالإيمان صوم أمرين فوجب عليه حكوة جبي أن يعلم إنه أغاذ أنه لا يؤمن وأن الله صادق في إخباره مركو كشغ عنه إساغ أنه لا يؤمن وأمره مع ذلك وحو أمري أن يؤمن ولا يجتمع الإيمان مكلمان والعلم بأنه لا يكون مكلمان ولا يقدر القادر مأوذ على أن يؤمن إنه رميه وأن يعلم إنه أغاذ أنه لا يؤمن رمين معي إنه أجيهي إن الإيمان أسن رمينين حدنا أول رمي سورة قلمة وإذا كان هذا هكذا عرمت هلك هذا إساستاي فقال أمر الله سبحانه أبا دهم بأمري بما لا يقدر عليه حسن أوذين لعدم التوفيق والتسديد لأنه أمره وحامر أن يؤمن وأنه يعلم إنه أجيهي أنه لا يؤمن آيات القرآن كان إلا الرمي وواجب سلعيته الله الرمي مسألتني ومسألة النزاع الطوائف في المأمور الذي علم الله أنه لا يكون أو أخبر أنه لا يكون وهي إلهي أشياء إنو سن دعين أقيه إنو سن دعين إلهي ما أمر كرا الدوم ديس كوهو أقيه إنو قاليه رمين دونين قال لمن أقول لمن دونان إلهي وحو أقيه إنو رمينين وحاو أقيه إنينا نعين ونونا الشاقي سيقودنا مرو الشاقي دادك قاركينا سيقار أبو الله بي الله الشاقي إلهي ما إنو أمره كورا مسألة ذا وي طوائف النزاع معتزلة القدرية أرنتا وي دي دين مرد عكرتي رحدين وحي إلهي سي أقيه غلاد دودونا مركا وحي لغا شاي إلهي وو أمرايه مسيء أغينين رومينينيه إنكالي نفي علم الله السابق الكاس وقدر يدي غلاده ذي الله قالي إلهي مركو دعو أغانا يابي دهن لكن وحو أغي هاي أدون كان إنا السورة قال كتهايوس أوذو قدرة ذي ليه لكن أدون كان دورين أما ديذي بيؤن نقوم ويدي إلهي بعد دوني إنين أهانين ومن نقوم وين مركي آيات دان أبو الله بلوك كانينا قاربا بديدي بقرآن نيتا ألف ريابي في القدر وحوري عن أبي حفص عمر بن علي الفلاس عن معاذ بن معاذ العنبري إنه قصة عمر بن عبيد وسمية أحد رؤساء المعتزلة قدرية وشهر آيات دان الود الأخرية دودي يقرنك أبو عثمان بن ليش عمر بن عبيد إن كانت تبت يدا أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ هدي كشرته فما على أبي لهب من لوم أبو لهب حلو هذا يلو عذاب ما تشربه أبو حفص الفلاس وحويري وكم جرح بان أشياء هذا لك وحويري من قال بهذا القول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه هذا لك أنك إلا ذوا قال نمو توبت كيم بال ليه توبت كيري ويقال إن لدي لأي تايو أهل سنو وحي بنايان وحي مقدورا للعبد وسن عاجز كهين إلهي نو أمر سبحانه وتعالى بسرون مسألة القدرة قبل الفعل ومع الفعل بعلاقة لا يضح قولك معتزلة قدرية ذنا وحيكون نقضيا إلهي إنو أو حوش قرآن كيس وحيابه أوودو لكن وسن سمينين وحيك بلا قادرين على أن نسوي بنانا وإنا على ذهاب به لقادر منصمين قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ما نقصه صار وحلو لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة بكلق لها كما ندقن مركة إلهي سبحانه وتعالى وأوده لكن ما قدر ما ندون في ريابي مركة في القدر كوري هاشم الأوقص قال ويري إن وحيري إن تبت يدا أبي لهب يو أمر الوحيد ليس في أم الكتاب أمر الوحيد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا والله يقول وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم عمرو بن عبيد بعمر كم مدح وحقي فوريه كدب وقر وقاضي فرنت أسأل الله الشيخي إن هشام الأوقص سايري وحولي والله إلا إن كانت تبت يدا أبي لهب وأمر الوحيد في أم الكتاب ما على أبي لهب من لوم ولا على الوحيد من لوم من لوم سيدي بكرة عيسى قنا هذه بقرآن كتيران كوا وحل وآذي يما بالحب صدرت آيات كائنة قدر يدو ديدان وحي عدين يان آيات كلاهي باري أسي قدر إنين الرومينين ونا فري او قدره استطاعه وسي لكن توفيق ذي بالغا صار مثال ختم إيه طبع القلوب شرح الصدور يا فافاين تكبدا وتغينا مساله مساله بقول يا لواتانات با عشر كانن كسو غبا غبينينا ويقال المحلي وايتي هر الى حريرته ويقال لهم اليس امر الله عز وجل بالايمان اله ايمان صوم منفرين من علم ددو اوغا انه لا يبنس الرومين سده وليد بن مغيرة يا أبو لهب فمن قول محاكمة نعمها يقال لهم أنتوا ذي إيمانك قرصا ولادوا ذماء علمك سابقا قرصا فأنتم قادرون إذنكم ما أودان على الإيمان إيمان ويتأتى لكم ذلك تاسورة قلم إذنت وحالك وضع حديئة تسيدة أن نقول لها إذن حتى نكب السوقات إنها تسيدة التهين إن إلهي أغا إن إذن رمينين إيمان كنا وإذن أمره إن رميسان ما أودان والأمر إلهي وحي أغا خلافتان فإن قالوا لا هدي دهان وافقوا ووافقين ماذا بكي صحيح أصول نقدر وإن قالوا نعم هدي دهان زعموا وحيش يكتن أن العبادة الدوما لا يقدرون إن أودان على الخروج من علم الله تعالى علمه سابقا إلهي رمينين إنه كبحان وحوس إلهي وقا وحان هين أي سميان. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. انتاس أي عشر كان ننكو إيقي هاي كتاب كالبانا للإمام بالحسن الأشعري انتان عشر كحيقة يفقر ذا كولي لو بقول كولي لباتانا أرد على المعتزلة سيما نينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.